بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرني تفسير سورة البقرة وحنودا بيسة قصص بني إسرائيل مركي اللي يريد ادخل الباب سجدا وقولوا حطة جوابتك بحيان أي نودا بيسة إن أي بدلان قولك يفعل كيبا كبعدنا مارتي شغل عقبتي وعذاب لقول ربي فسقي إلي مادين دراديد أوامرت إلهي خلافين ولقصص رب إسرائيل هي نعموين كي الله قالي هي نعموين كاس مركي الديرين إلا عقابي وعقاب لقول افتي وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وحشوق أني تيه مركو كدعي وأفرت سنة لغو عقابي إن أي مارة ورر سنادان وماشي ساكا إكتاقين أي عاوك صلاتان تيهاس مركو كدعي قاجنا وقدر سنتي قانا واقبتي قرحنا واقبتي وصوم الرقرح دي وضللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم المن والسلوى عنتي إيو هاس بواهلان وانكي بأيدا قال لي سائن وإلهي رب يبي أويدي وإذ وقتك شاكا يعني واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي كمتا واذكروا حسوسنا هذا إذ وقت استسقى موسى نبي الله موسى وقود ورابط البيل قومه ورديس أي الرابطاني إلهي الراب قبري يبيه رابطا معنا قد من إركا كيبي أما بيه دولك مكاس مجرة أما لغسوا بيه ومطوى بيه استسقى مركا وطلبوا السقيا إلا ورابيه وقوان كهية لغا ورابيه أي إلهي قبري إذ وقتك شكا استسقى موسى نبي الله موسى وإله رب ويديي لقومي قاديسي رب كان مركبة معجزة يعني رب ضرب كان يبي ضرب كان ومعجزة من معجزات الله ونبي موسى إلهي بسيي إرك الله مكين أو عبيره وشكو دفو طرح فقلنا وحكم لي اضرب بعصاك وشار قدف الحجر رقح رقحان قدفاني وشار فانفجرت مركو قدفتي فضرب اما ايش قدفت مركو قدفتي فانفجرت وحاد الله على برقتي منه بقعي حقيسة اثنتا عشرة لبية طبعا عينا آئل لبيه طوان إلاد باقي صعب بحضي إشو ماهان مدان أوجيه محلقة أركيه بيام إشو كصعب بحان إلا لهذا وذات قوية قانين باديها يقاننا إلبيه كبرقان إيسا أما عالك لفت إيسا إلا كصعب بحي مالساس بيه بطبط كليه فانفجرد منه باقي يلغود افتيوحا كصعب برقضي وكصعب دلاعي إثنتا عشرة عينا وبي طبن إلاد وأنت رب إسرائيل مركز وبي طبن قبيلة آيان قبيلة والبا هل مال عليك عب أديك ما شاء الله يدير سيان بيه لسوه دقالي أما الله مارتي إرير يومين ولا والبا وحلي رميشي نكعب فنعمه إذ استسقى موسى لقومه قلدي سيعيو مارتي بيه دلبي فقلنا وحن كنري اضرب بعصاك وشاد وحاك دفتا الحجر طرح قدفه طرح الهي مركز تلمامي لكن انا ومن غار لا لمشي هو هاي ما شكوية لحقية اهل من غار انا اسمو كلف المركز ولا يدهده ساسو هاي احنا عاسو هاي waxa ku jira ma wax ka soo baxay ma wuxu quraanku sheegin ama adilla kala isa sheegin oo sunnada nabiga xadiis ta tala ama markaas aan la fasirino yani nabiga marka joogay u san cadeyn in la isku kalifo waa dib karo waana dhirana ku jirta waxaan kitaabka ilaahay uusan sheegin ama rusushiisa aysan sheegin inuu qofku ilaah waa sidaas waxyaalaha maarata mufasiriinta qaarkood ay isku kalifaan ama isku dhigaan waxaa ka mid a yacni eygii asxaabulkahf meerkii saas u ahaa saas u ekaan waa magaciisa saasaa la dhihi jiray horal ma sheeg qur-aanku wuxuu sheegay wakalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiid bis aygaas muxuu ahaa ma guduudnaa ma caddaay ma madoobaay lama sheegay inaa marka tiraahdo saas u ahaay waa takalluf maxaa kugu dirqinaya iska daa fanfajarad markii dhagixii uu ku dhiftay ushiisi fanfajarad minhu waxaa ka soo burqatay ithnataa casharata caynan labiyo toban ilood oo biyo ah qad calima way ogaatay kullu unaasin dad kasta mashrabaha meeshay ka cabi lahaayeen qolo walba meel loo cayinay qabiilkiina halkaana ka cabaysid qabiilkiinaan meeshaan labiyo toban qabiil wey oo reer binu israa'iil asbaab waata qur-aanka lagu sheegay asbaabtaas qad calima kullu unaasin dad kasta waxay ogaadeen jilib kasta mashrabaha meesha uu ka cabi lahaa markaas waxaa lagu yihi kuluu cuna mannigii aan soo marnay iyo salwihii washrabuu cada biyahan hadda lagi burqiyey min risqi illaahi ilaahay risqigiisa iyo wuxuu ku dhaafiyey walaa tacthaw hana fasaadinina fi lardi dhulka mufsidiina adigoo fasaadinaya kharibay fasaadku waa cisyaanka iyo maaragtay waxay dulmi la yimaadeen iyo kufrinta ay ku kufriyeen aayaadka alle iyo rusushiisii wixii aan soo marnay oo nicmooyin loo galo sida ugu kufriyeen aan soo marnay ballamada ay ka baxeen waa alcathaa fi lard fasaad iyo kharibaad kuluu cuna washrabuu caba min risqi illaahi waxay cunayaan hore usoo marnay waa mannigii iyo salwihii aan soo marnay washrabuu caba min risqi illaahi ilaahay risqigiisa biyuhu waa risqi alle sida raashinkuba risqi u yahay biyuhuna waa risqi weliba waa nolosha lafdhabarkeedu walaa tacfaw fi lardi dhulka maaragtay ha kharibinina mufsidiina adigoo fasaadinaya ha maaragtay kharibinina oo cisyaanka iyo xumaanta iyo kufriga iyo macaasida iska daayay وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها نعمونك الله قري وكو كافتين وعي نعمونا وعرفنا عيرا هذين راشين قوانا قبطي ما لنك استمارتي manni iyo salwi ma wadi karno raashinka aan u baranaa rabnaa digir iyo maaragtay maxaa ku yidhaha basal iyo toon iyo baqasha dhulka ka soo baxaysay iyo waxaasaan rabnaa khajaar fulaan waid waqti ka sheekee qultum aad tidhaahdeen reer binu israa'iilow yaa muusaa muusow lan nasbira uma adkaysan karno kuma sabri karno calaa tacaamin waaxidin hal nooco raashin ah maanta dhan ma wadi karno anagu yani salwahan iyo malabkan ma wadi karno nooc kaliya wax kale bedelana rabnaa oo kala nooca id waqti ka sheekay qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa nabiyullaahi muusow lan nasbira kuma sabri karno uma adkaysan karno calaa tacaamin waaxidin raashin keligiisa hal nooca uma gegsan karno uma adkaysan karno maxaa la samaynaya fadcu lanaa rabbaka ربي قاعد ما أبر أيش ربي ما فقول لنا ربنا مني ربك أسأل الله خداب تبين نبي الله موسى ودر ربي ما أبر مدينة ربك وعلى متعال إذا أنت وربك يقوى أرك دونه ما ربنا أرك دونه ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها يبين لنا ما كذا الضر وفساد كهذا الشيء ولا تعثوا في الأرض مفسدين فادعو لنا ربك ربك نبي الله موسى يخرج لنا ناصا سارا مما تنبت الأرض قلك وحاو صاب حينيا وكمد من بطلها وحلوك تصبح بقوك وحلوهي قولك كصباح ما بجل هالنقطة أما هالنقطة أصلاته وعصره وبقول صباح خضرواتك هي فواكيدة وقثائها أصلا وقيها خيار قبالك ويقانين عربته خيار قبالي انتهى وكان لأب وقرار على جبترته بطل إيرادين من خجاك كلاو كوين ياهي مثل صمالي يقانين بطيخي معه لكن أصوى يرير كان ووين يحوى كان انتانو لأيدي هاي خيار يرادين أما قطة يا خجاك الدمو مكان حوارها الرانية يريس تاسو انتا الله كاس حرطو يرادين خيار كاسو مركز شبهة قطة وفهمها طونتير قولك وكسر بعي أو أبغلكي إيا خجاركي إيا فومها وطانتيو فوم إيا ثام عربت الله وضعه وينيرا وفومها وطانتيو وعدسها إيا ديغرتي أما ديغرتي عادية هالنغطة أصلب كذا هالنغطة عدس عليها نوع ديغرتها أيضا أنا واحدة إذو هوين إيا مدير يار إيا أما ديت قارك فننتير هذا وعدسها وديرتي وين وحساب هنا شروكا وبصلها هي بصش عالية تقانين وحسر مايلة يعني ويروح صباح مرة بنا أنا وحنا عرف كييبي هي مرة وحنا شيء يصير وحربنا إن مرة أنا هلنا ويروح صباح أنا قيني فادعوا لنا ربك ربك هذا نابري يخرج لنا الناس ربيه مما تنبت الأرض قولك وحاو صابحين من بقلها أو حلوك كصابحي بقلك وحلمتك وقثائها كجارك وفومها إيطانتي وعدسها ديرتي وبصلها بصشي قال ابن موسى وحيري ولي أبيان منك أتستبدلون أو حاتكو بدل قادنا إسان الذي هو أدنى مثل اللي تهاسيه وحضرتك كصباح ونواتك ميكو بدلين ايسان بالذي هو خير مثل خيرك بدا وعائلك كيمي وإلهي مارتي إليس الدجيه وبركاته خيرك وطا وحسكو بدلين ايسان أتستبدلون وحاكو بدل غالان ايسان الذي هو أدنى مثل هاسيه ودنيء الليتة بالذي كيما يكون بدلنا إيسان هو خير مثل خير كبضا مياد اسكر ريح إيسان مركز يكون بدلنا إيسان مثل كان ليتة وأكتن يكون ليتة هذا أريد ساستاي إيه بيطو مصرا مقالة مركز دقل هذا واحد جولتين ماشان صحراء مقالة تغبر مقالة مقالة أي مصر غبر سبب سرنتو بليه فسقال إليه إن من كان وحي الربان أبد بريس الدلوذي وحي الربان مصر تودي أي كي مادان وحس لغيرك لكن مفسرين توحي بريهين إهبطوا مصرا ومقالأه أي مصر مقالة دقا وحس مقالة لغيرها باديها لغمها لك فإن لكم ما سألتم وعلى ذين وحي أوي ديستان وكي ريسان مركز دقا مقالة دقا وضربت عليهم وحالقوا بالسيء الله يالي دشودا الذلة الدل النمو والمسكنة هي مساكين النمو هذا حتى تاجريين يهود قلبي يفخر وضبنا الدينة أو مرشا قد عهد أو ما دوحنا هنا أنا من سنة وحكا سمر قديها إستان وفقير معايا لو حا كل سن دل النمو يليد النمو ولذلك سنة تردد بطلنا على لي وان قال الله حتى الله مدكعة أو كتوليقة من نصارى هي واحد كالطن على لي مسلم عصيرها كالكال الدرم أيها هو بطقارة أو نوع قارة أصبايسا أو اسمها يستقيني يهين شعب الله المختار بطق الله دورتي أو وحلي أنه نار رمت تابان يسو أرك الدونة غران كانوا كيني الدونة أنه دتك أنا أصرينا ديما أنا دين كينا أصرينا واكاس تسلوين وضربت عليهم دشوا على قدسي الله يالا لقد جيي الذلة يعني شرعا وقدرا وعلى قدسي وقدر الذلة الدل النمو والمسكنة هي مسكين النمو بالصاري وأدلاء وباءوا إلى اللابتان بغضب عراء من الله إلى حقيس على إلى اللابتان ما دام مارتي لا تقوي وحكست أم عزالة سي نعمك صلى الله قري أكو كفرنا وصامر غير المغضوب عليه إن يهي واتن وباءوا إلى اللابتان بغضب من الله عراء حق على كلا اللابتان مركي الدولي النمو هي مسكين النمو اللقو قدري الله يالي ذلك أرنك أسوأيها عرض إلى اللابتان مسكين لماذا لو قدر يدل لماذا محي أتمد بأنهم بسبب أنهم أيهو كانوا وحي يكفرونك وككفرية بآيات الله استمع إيمان سبب لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلهي آيات كيسي كونك أهاي يكوه أهاي آيات تنزيلك الله سدجيه معجزاتك كتبتي آياتك الرب وهذا أنصام الرحمن يصلوه يبيه هذا الله سدلاعي وحسنه آياته معجزات لا تصل نعمه الله قرار ذلك أرنكاس إن يعرى الله الله أبتان مسكين نما يدل نما وقدره وحي كسوناتي بأنهم بسبب أنهم كانوا آيان يكفرونك وككفرية بآيات الله إله آيات كيسا ويقتلون النبيين أنبياء الله دليان بغير حق حق أمي دليان يعني حق درك دليان حق ما بجلت من المدل النبي على معصوم به لكن أيضا حق درك دليان أنبياء الله ويقتلون النبيين بغير الحق نبيالك يدليان حق دره ذلك أرنك هذا بما عصوا عصيانك إليه ماذا هي مخالفة شرعك أي خلافان وأوامرت الله فري يوحي لك الرابي عصيانك إليه ماذا وكانوا يعتدون وكونهم يعتدون هي حد قدبك أي حد قدبان وحدود الله سمايه يوحي لك إليها سماينا كلابان مرك تعدي حدود الله بليه ماذا قفكي ومن يتعدى حدود الله فأولئك مظالمون ذلك بما عصوا عذابك أسوء هذا بما عصوا عصيانك إلي ماذا هي مخالفة شرعك وكانوا يعتدون إيا مارتي حد قذبك أي مارتي حد قدبين وصببك الله أبا المريي باوحي عصيان إيا حد قذب عصيانك هو شيء منهي هاي ولا ليمد يعتدون وحدود الله إذني أما الله أمره قد بين ونافع ما قال الله عقابي وعمارة الوأبى المرية الوجازية دل النمو يا مسكين نمو إن مارة الودجية عرض الله نعي كدكتي يهود تاريخ لسوا مرتنا واسلاس ولقد يعني قرؤ مكعين marba qolaa usoo baxaysa dilaysa Hitler iyo balaayo kale kasii horeysay iyo Boqtor Nasar iyo taariikhda hadda adduunka xoogaa soo kaceen oo ay maaragtay kayaan iyo jiritaan ay meel ka samaysteen dhul loo xoogay oo Falastiin. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى يمرق النص عدائي بدك أوامرت على خلافي ونواهد ألنا ليمد حدود إلهي قدبي حرماتك ألا كتمتي cadaabkii ku soo degay markii aan soo ogaanay waxaa la baraarujinayaa dadka tilmaamo ayuu Ilaahay sheegay tilmaamahaas qofkii laga helo iyo acmaashaas la sheegay qofkaas baa badbaaday qof kale laakiin oo badbaadayo ma jiro ayagu waxay joogaan meeshaan qolo walba waxay ku faanaysaa annagu waxaan nahay feer hebel annaga yuhuud baana la yidhaahdaa naarnama taabanayso shacbullaahi almukhtaar baan nahay nasaara waxay joogtaa iyaguna meeshooday joogaan kuwa kale waa faanayaan meeshaan waxa la faan iyo ma jiraan yidi diilo iyo laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahlilkitaab man yacmal suu'an yujza bihi marka ilaahay dadka abtiriska lama dhexeeyo ina aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah oo waa muslimiinta nabi maxamed raacay waladiina haaduu iyo kuwa yahuudnimada sheegtay oo atbaacu muusa nabi muuse tawraad wannasaara iyo kuwa nabiyullaahi ciise raacay oo saliibiyiinta ama maaragtay atbaacu ciisa saliibiyiin ayaa la baxay laakiin sax maaha yani istilaabta ay sheegeen waxa nabi ciise saas la yeelay oo la salbiyey qur-aanku waa diiday qur-aanku wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu marka ayagu calaamadaas waxay ka wadaan nabi ciise saas lagu dilay nabi ciise lama dilin waa la qaaday samadu jiraa waanu soo degi doonaa aakhiru zamanka saasaa qur-aanka iyo xadiisuba sheegeen bal rafacahu allaahu ilayhi ilaahay baa kor uga qaaday markay isku dayeen inay dilaan waa laga qaaday wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum marka in la yidhaahdo saliibiyiin sax maaha maxaa yeelay waa been hadal jira maaha nasaara qur-aanka waa u ogolaaday waa atbaacu ciisaa wasaabi'iina iyo kuwa iyagu labadii meeloodba aan raacin ahlu kitaabkiina ma raacin yahuudiyo nasaaro muslimiinna markaas ma raacin asaabi'iin mufasiriinta isku khilaafay qola waxay leeyihiin waa qolo malaa'igta caabudaysay qola waxay leeyihiin maya waa qolo ahlu kitaabkiina aan raacin oo markay arkeen qalloocoodii ayagu ka leexday carabta marka waxay u yaqeenaan qofkii dhaqankoodii iyo wixii ay haysteen ka leexda saabic walidaalika nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay yidhaahdeen waa saabi maxaa yeelay wuxuu ka tagay dhaqankii ay yaqeeneen oo ay maaragtay ku dhaqmayeen oo khilaafay saabi waa saasay qaarkood leeyihiin saabiyuntu waa qolo aan ahlu kitaabkiina raacin oo markaas aan iska fiicnaay iyagu marka ha noqdeen qolo kasta man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixa saddexaa tilmaamaha la sheegay qofkii allah iyo aakhiro rumeeya camal wanaagsanna sameeya falahum ajruhum cinda rabbi ama ha noqdo nasaaro ama ha noqdo saabi ama ha noqdo yahuud ama ha noqdo alladiina aamanuu bas sifadaasaan iska rabaa iimaan billaahi walyowmi alaakhir labadaas laga soo qabtay maxaa yeele waa labada ugu waaweyn iimaaniyaadka ilaahay iyo aakhiro aakhirna waa yoomkii dambe oo dadka la abaal marinayay qof kasta wixii uu shaqaystay laakiin kuwii kalena ku jiraan aliimaan birusul waalkutub waalqadar kulli waa ku jiraan. إن الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاع والذين هادوا يكوى يهودي وبي يهود شاكتي والنبي موسى الراعي والنصارى أتباع عيسى ذاتك مارتي كريستان كاع والصابئين يكوى مارتي وكلا يحضي كوى صدن من آمن قفك الرماية بالله الله واليوم الآخر ما لنت الدنب وعمل صالحا عمل ونسمى السماية فلهم وإليهم انتو راسل الصدودوب أجرهم أبال مرنتو إليهم عند ربهم ولا خوف عليهم عبسنا دشوة معهم ووحكوا الرأي مستقبل كما بقيا ولا هم يحزنون ومرغون ينماهم يكسوا التقام واتي عن ما لقالكو إشارني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله في سنة القرص وإيمانك هي التقوى تقوى محيطها وعمل صالحا عمل كصالح أنا وإنه النقضاء عمل إلهي درت سلوه السمائي أو فأخصم شرعي ألا وإنه النقضاء قدوس النقم عمل صالحة أو مارت استوسوس إيا الرياء كجران أما شرك كجران لما أقبله ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عمل شركة صغر وبري أبابا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وحن قصة الله أبني في بنو إسرائيل قصص هذه هذا وحل حسوسنا يا الله مذي يعهودي لك قاضي في بنو إسرائيل أو أي مارت بلانتاس بريه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضيعه نوعسوا وإذ وقتك الشاكاه أما واذكروا حسوسنا هذا واذكروا إن تبعون إذ مرك اهتماده ورانك ما يلك عليك التم واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا أخا عاد مرك سياسة الله قدرنا إليه واذكروا وإذ وقتك شكا أخذنا أن قبرني ميثاقكم بلن كيني أتكاي ميثاق وبلن طارئي وحلو أتكي إذ أخذنا مركا أن قبرني ميثاقكم بلن كيني وقال إلهي إن الرمين إيسان رسوشي سأراع إيسان صلاة أتكن إيسان أصامرني وإن أقمتم صلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسولي وعذرتموه وأخذتم الله قرضا حسنا لو كفرا والله كواكاس ورفعنا أنقادنا فوقكم دشينا يكركينا الطورة بورتي مركز ديدان إنا كتاب كمارتي أقبلان باب دور السنة أنت الله سواء جري على كركها على كتاب مقادنا يسين ما سوى لذكورنا وإذا نتقنا الجبل فوقه كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم مركا يقينين أو كل أحد أي رأب وقالنا لكن هذا ما أوكي ديديهن أو إليهن سمعنا وحسينا وأن من مارتي المار اللهين إذ وقتك شاكا أخذنا ميثاقكم بلن كين أتكا عن قبلني ورفعنا عن قادني فوقكم كركين الطور بورتي أيضا كلا فسرسا وإذ نتقن الجبل فوقهم بورتي أدرسا فجيه على كركاني كأنه ظل سيد دلالة قال وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سورة العرافة تجدون إن شاء الله خذوا مكة قرصاء ليري ما آتيناكم وحان إذن سيني بقوة أود يحوك وقرصة بريا ما أهم يدبع سنان كتاب كان توراة وإنا خسب قاطع سمك على ذلك قلنا هذا الديدين وإذنكم بري خذوا قاطع ما آتيناكم وحيا إذن سيني وكتاب كان بقوة بجد واجتهاد حوك يدلال يعزيمك وقاطع واذكروا حصوصنا هذا ما فيه كتاب كواحة كجرنا حصوصنا هذا أخرية أو كعم الفلق أو كبقم واحة وشيقه واذكروا ما فيه يعني واحة توراتك يا الأخرية أو كعم الفلق لعلكم تتقون لكي تتقون إن مركا كقاشا متان عقابك يا عذابك ألا باب ذنتي دساس يشير ثم توليتم ولا شيء كوانا وحلا حسوسنا يا أبي الخضر حسمية يو الله قال ثم توليتم مركاك بعد الجيستين من بعد ذلك مركي بلن كاس أذق الله ذي قبطي بعد جيستين وكبح لهم بلنتي فلولا فضل الله عليكم إلهي فضلي يسأ كركنا كتفضلي ورحمته ينحريس تيسا هديسا جرين لكنتم على هذا الهيدان من الخاسرين هو خسارة وتعبك وضبعي وهو خسارة بان قول هيدان لكن إلهي تفضل كيسا إحسان كيسا إيو مارتي نحريس تيسا يقف كتيرا مركز تولوته وأقبله قول أسوى الله أبني سامحات بالله في ديني ثم توليت مركز كبعد بها الجيستين من بعد ذلك بل مركز كبعد فلولا فضل الله عليكم فضلك إغراتك الله دوس الجرد ورحمته ينحريسي سأل لكنتم من الخاسرين وحن قلها إذن ذاتك خساري وعدون آخر با وخساري لها إذن بل أنت ما كبحذر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين تنواقي سكلا وقيبا كمدا ربا إسرائيل أيها وحلو الديدي إنا أغرصدا لمن ضبطاه oo maalad maarta degana xeeb ah ayaa waxa lagu yiri maalinta sabtida ha ugaarsanayn suuratul araf ahubtay doona insha allah wasalhum an qaryat allati kanat hadirat albahr id ya'duna fi sabt id ta'tihim hitanuhum yawm sabtihim shurran wa yawm la yasum marka qaryadaas oo meesha degtay waxa la maalinta sabtida ugaarsanayn kalluun waa mamnuuc shaydaan baa marka qorshe u dejiyey wuxuu yidhi sabtiga salaadima diidin inaa ugaarsatiin waxaa samaysiin meelo kaliyaal ah badda ka soo jeexa marka soo jeexdiin kalluunkii baa soo galay meeshaas jeexa keligaas markuu soo galo iska xira meesha maalinta sabtida marka banaanku yaalla yowma sabtihim shuraacan banaanku yaalla meelahaan isku ordaya ilaa waa lagu imtixaanaya maalinta sabtiga aysan ahaynna maba la arkaya badu iska galay aaaama ku dejiy wuxuu yihi maalinta sabtiga markuu yimaado keligaan ku xayndaaba meeshii ku jira ma dhaqaaqayo haddana iska gurubsan أنا وصلت ما أغاسك بس قشاش قدج سيدي يالا ما أنت سبت يا سيدي الله يالي أحدنا ولا يبقى وعلي أنه ما أغاسن سبت وجدنا حالات بلقي ماذا ولولا أيوه حالات ده باسمية كواسا ما كان لغشا كينا يا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلت هذا مركع علماء هاد قالوا فعلك حن سمائي أو سبت ذي وأحسدت إلا ما أنت قيمت كلهم هو سبت بان أحد ما إمام أحد عن الحماشة كبه أخذي وحيرت أيها سمائي قالوا إلى مركب الإلهي بايدين ديدي استدائي هاو غار سنين قالوا كما لك آموسين وإلى محيدك يجنا لما تعيدونا قوما الله مولكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة وإلى نبو أنا وحرمنا هذا وعذر دار أن نار تهالنا وأن لا إله وحرم شاكنا نك وكوانا لك آموسا كوانا لك هو سمعي سدح لاس قيبات بيوك ربها هذا بركو على وشاكينا يا كسر حقاسة لقو حولي ولقر حقيقة علمتم وحد أفتهين فبر إسرائيل الذين كوا اعتدوا حد قدبي منكم أليك إذي كمدا في السبت في اصطياد السبت معنى انت سبت واسي شدائنا كوا حد قدبي وأبتهين فقلنا اللهم وحنكن لكواس كونوا نخلة وأعادة قردة خاسئين وكون قدرئة كونوا أعادة قردة دائرة خاسئين أوهم قوبي طاير بين نقدين ولا نسخي فجعلناها وحن كيالنا قرية دي وصيها السميس آلكي دي نكالا عقوبة لما بين يديها كوي بركة جوغي وواقع عداس وكل مي وما خلفها يوي يكدم بي أما أدواي وموعظة وانو للمتقين ذاتك إلهي كعبسانا ينا وانو إيو عبرو يا حسوسنا وتا قفتي امرك الهي خلافه اما نهي على كدعه ان سلاس وكدعه عقوبه لا اتام مؤمنين ترى موعظه ولقد علمتم وحد وقاتل الذين كوا اعتدوا حد قدبي منكم اريك اللي كمل في السبت ما انت سبت قال الى اغارسنا كوي اغارسدي وادفتهم وحكو داعي فقلنا اللهم كواس وحن كن نري أغارسدي كونوا أهادا قردة دانيرا خاسئين أهم قوبي مركبات لنتهم الهلاقي قوما الله مولكم أو معذبهم الهلاقي وانا مادين دانيرا لن هدى الجوغة كواس ما أهان دانيرا كوكهر نواجري انتان هيا دانيرا لا بدلي كبعد نواجري ونوع قارة دانيركو وصلى الله وسلم ايغونا مارتي عقولا كل علي ولا نسخي ولا بنتان حكم هاري فرعنا مالك بطا ما كان داير كسو جيده واحد جرما بطا واس بدلان وحسا مر تدور يو مارتي وصو قرحونادن لا مر كدنب افريكان كو مارتا لو سي بديو كانوا على تاريخ هذا عن فوقين بطا قاركو انو سو دكتان تاريخ مارتي صومالي بطكو حكي مادين باير من مارتي دفوله وعاصة الوكهن وفكرة مركة عنجرين ومارتي تعرضوا بطكو كو خلديان بطكو داير بكسو الجيدة ايو هالكاسي كي مادين وداير كسو الجيدة مالا داير كو النوع الهي اسمي السلال بطكو نوع بن آدم الهي وكعبوري فجعلناها وحن كيالني قرية استد كيدي نكالا عقوبة لما بين يديها كوي مركا جوغي وما خلفها يوحي كدن بيهي اما مركا سؤود دواي عريره دا آي ولقد أهلتنا ما حولكم من القرى واتقراك أوليه كواس مركا حتى وحي دواي دي لحلاغة وكما فوق وموعظة للمتقين وانا وحي اتادتك الهك عفصانا ايه وسلاس بمارتي كو عبرق هذا ايه مركوا كو الوقت المعنى سورة المائدة قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. ساس الوت المامي ابن كثير العليا وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي تبلغهم التي يبلغهم خبرها ورق جاري كرة قريوين كستاوده وسامينا وما حل بها عقوبها كدقي سيدا إلهي أير ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى هريره هلاقني ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومعجز الله بعض الأعضي وربنا إسرائيل كل أعضي أرن مارتي خارق العادة ومارتي معجز الله قد إغي أرن تصنع حيات آية الدنبة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. آية داسة واقعة وحدعي وريب الإسرائيل بانين لقد دلي من كمرك اللي دلي ضدكي قرابي سواحي شافتان قبل فلان اني كدلي ما دام مشهد اللي هو أركي أيونا وحيد هذا أنا ومدلين هي وادشة مدلين والأسبوع العلية فدارعتم فيها يعني والأسبوع ريحي والأسبوع مارتي قرابة قرابة كلا أي مارتي إسكال الدفاع ذا وحيدين كواسة الدلي وأنا وحيدة ما يدين كالدلي دارعتم فدارعتم يعني وتنازع هي اختلاف هي إسرار رابو قرابة قرابة قرابة يكون رابطة أذين كالدلي إيه ما يدين كالدلي أنا أقول مدلين أرنت أمرك أن أعطي النبي الله موسى أعطقني إرادين أسأل النبي أسألك أسأل أرنت الله شرحه عليه السلام أعطي وعير مارتي اذبحوا بقرة نافلوا القورعة مالك القورع دين قائب كم ذا نافكاس قفك عن بنتي كدفت أصلا مك الشيء الدوران تو نوالاده بإذن الله مودي دون هاي البيت دلي ساسين هوش كل ما نه مركا دوا مرض هذي إيه اللي جوي اللي ويا قيني بي ما شان كبر اللعبين قصاص مركا وسؤاله بديا بقرض محيطها دع ذي محيطها مذا كيد محيها يعني ما رتم ميد الله اللي صنع ما رتي مسوى ميد بعرف شيء ميد واساس وحاسين قلنا أيضا مركا ميد معدوم على الإركاس هلا قديم مركا إيش وقت كيان أو سؤالي بديا قصص مركا وحاي ما رتي وتهاي تصالة إله سبحانه وتعالى إن قف كان وبري وبرسون علينا على قفك يقينن هبل دنتي او ميدكيس ادل جوغان اسكو ري ريحيا با انت سي قران اخركي قيب كميدا لو دفتي قيب تو حكم ميدا لما شي ما عربكي با ما جيسا ما لغا ما دبر حل مشي واحنا لو ما جرا دل العرب كي هذه حق هاد مال ما نافتا مال لو دي واي نافتا تفسير دروا ما حدي لاين كلا روحي مارت وافوفه لو ذاتك اجيديدو لغويله كليا marka naafki inta la gowraco ba qayb kamida lagu dhifanay markaas u dareeray heebala dilay bas baaxti kana wasiiyo qala of intee la noolay sama ya noolay ila noolay wa qaybti labaad marka oo hada of dhintay oo la noolay hada kor samu samarin fuma baatnaakum من بعد موتكم لعلكم تشكرون حرص ما واتيل الله سورتان كريه شمر بأرنها الله إمادة وإذ وقتك شاكا قال موسى نبي الله موسى الكريم لقومه قلديسي إن الله ألا يأمركم وحو إذ أمريا أن تذبحوا إن قول عذان بقرة نفلا أي بقرة مذب لو مشيق دع لو مشيق يعني وحي تاي إن ما رتاي تاي مد وح شقيسي من الشقين منا بقى دور إذ قال موسى نبي موسى مركو كيري لقومه قلديسي إن الله ألا يأمركم يأمركم نواكلك يأمركم ألا وحيد أمريا أن تذبحوا إن قول عذاب بقرة نفلاء قالوا إرادا فبن إسرائيل أتتخذنا موسى موحانا ودقنا إساء هزوا بالواو هزوا ورواية حفصة عن عاصم وعجر هزوا وقرأ كراءه هزءا أين ردرت أتتخذنا هزوا مع عيار يضلال يعني ودقنا أنا واحد كوي ديني من كان مفكي دلشاك أظن على وناف قورع نوع يانس أتتخذنا هزوا ونبدا إليه من نوع يانس والله وحيوني وأمر كان على إله إذا سدان إذا فرأي أصوه مدين أنا إذا فرأي إن الله يأمركم أن تذبحوا بغرة كيف كسما إله إذا فرأي إن النافل أقور أعلان قالوا أتتخذنا هزوا جواب تلساسنا موسى من نوع يا ريسا يا عيار ما نقاتي قالوا إلى النبي الله موسى أعوذ بالله الله كما قال يا أن أكون إن النقضه من الجاهلين ذاتك وعما قرتك جاهلك عيار إن سمعي أن النبي بها معصومة عيار يوحص إن سمعي سحمة أعوذ بالله الله كما قال يا أن أكون من الجاهلين إلا كم من نغضضتك الجاهلين تهو حما قرتك دور بها مرك النبي قيبه أي مارة خلافة وأمرك إلهي وحقي سكا كان أولو كرب إلهي بي قليين مارة تشويش يعترى منوع يارس قالوا وحي راد الرب الإسرائيل ادعوا لنا ربك ربك اقل نوبر ايام يوسى ربي اوهي افهموه ايضا بدر ادعوا لنا ربنا ما يرادي ادعوا لنا ربك ربك اقل موسى نوبر يبين لنا هنو عدية ما هي وحا ايتاب غرد جوابتوا على قفاهم انا دعدي دي ويدي لا فارض ولا بكر با سني غيري اني تاهل لغا فهم قالوا ارادن ادعوا لنا ربك ربك نبي موسى نوبري يبين لنا نو عديه وحب قرار اي تاهل دعده قالوا ير نبي موسى انه الا يقول عليه انها بقره بقره واسع لا فارض مدعى معها وتقودي ولا بكر مد يرمى معها قالنا عوان بين ذلك ولا صدح حسن وين الإيران ما لحو إنها بقرة لا فارض فارض مدعى وين لا فارض معها مدعى وين وتقودي ولا بكر مد يرمى معها وولي مارت عن عران عوان بين ذلك انت سعود حيصا ولا سعود حيصا فافعلوا السماية ما تؤمرون وحلي بأمره ولو قابل تعوش بقرة الآن لا فارد ولا بكر هذا هو ده فافعلوا ما تؤمرون وحلي بأمره السماية قالوا إرادين ادعوا لنا ربك رب النوبر يبين لنا ما عدى ما لونها من بكير وحيه guduud miya, cadaan miya, madow miya, jaalo miya, yubayin lana maa lawnaha, ayaa midab weydiiyey, ayaa da' weydiiyey, ayaa isku adkeeyey. Qaala wuxuu yihi nabi Muuse, innahu alle yaquulu wuxuu leeyahay, innahaa baqaradii baqaratun waa sac safraa'u oo cawlan, sufriga midabka midabyada raiisiga waa madow iyo cadaan iyo guduud ama casaan wixii dadku yaqaaniin iyo jaallo sooma, marka madowna ma ahan, cadaanna ma ahan, guduudna ma ahan, waa midab sidaan oo kale u eegad waa sidaas kale la yahay sooma firaashka, yani guduudna ma ahan, cadaanna ma ahan, madowna ma ahan, waa meel dhexe, waa cawlan yahay miya, waxaan loo sifaan ma kala safraa, laakiin safriga waxaa loo isticmaalaa midabka xoogaa jaallaha, midabyadaas kule waa laga helaa, midab aan guduud ma ahayn, cadaan ma ahayn, madow ma ahayn, xoogaa laakiin sidaan oo kale u eg firaashka. Innahu yaquulu innahaa baqaratun safraa'u waa cawlan tahay, faaqicun lawnuhaa midabkeedaas oo safraagana aada u daray, midabyada markii la tilmaamayo waxaa la yidhaahdaa carabiga asfar faaqic baa lagu daray, jaallaha marka waa midab aad jaallanimadiis u daran tahay, madowga marka la tilmaamayo waxaa la yidhaahdaa aswad xaalig ama faaxim wax lamid ah, guduudka marka la tilmaamayo waxaa la yidhaahdaa axmar qaani, cadaanka marka tilmaamo alabta waxay leeyihin abyad naasic, marka maxay tahay cadaanku marka laan hadda shaygan waa cad yahay, cadaankiisa waa cadaan dhab ah adeenasoma, hadda kan waa cad yahay, kanna waa cad yahay laakiin waa kala duwan yihiin, materaalkan waa cad yahay, waa nooc kale, koofiyadan waa caddahay, nalkaas kama sii cadaan, cadaanka marka marka leeyahay cadaan dhab ah alleh, madow waxaa leeyahay ninkaan timihiisa aaday u madow yihiin waa dugul sooma, guduudka waxaa leeyahay midabkan guduudka waa dhiin, carabtuna waa leeyihiin, soomaaliduna waa leedahay, midabkiibaa marka waxba lagu adkeynay, faaqic marka waxaa sufradii baa aada u daran, shadiidu sufra meesha laga dhihi lahaa faaqicu, innaha baqaratun safraa'u waa midabkaas jaallaha ah oo cawlan, faaqicun lawnuhaa midabkeedana aada u daran yahay oo jaalnimada, tasuru naadiriina dadka fiirinaya ama eegayana waa aaday u farax gelinaysa, waa la yaabayaan, waa la cajabayaan, neeftaas u qurxoon yahay, u dhalaalayo, u cayilan yahay, tasuru naadiriin, adiga horta waa arkaysa neef cayilan oo maaragtay si fiican u kobcay, naftaada waa ku farxaysa, ama geel ha noqdo, ama lo ha noqdo, ama ari ha noqdo, ama wax kale ha noqdo, markuu shaygu dhaqaalaysan yahay waa tasuru naadiriin, qofka fiirinaya aada ugu farxay, tasuru naadiriin yani qofka fiirinaya aada ayuu ugu farxayaa. Qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka rabbigaaga noo bari, yubayin lanaa ha noo caddeeyo, ina albaqara tashaabaha calayna, baqaradii waan iskay kaaga ekaatay, xoogaa waxbaa nagu jira, mugdi baa naga galay, ina albaqara tashaabaha calayna waa isku ekaaday, wa inna anagu inshaa allah, allah hadduu yidhaahdo lamuhtaduuna waa ku hanuuni doonaa, xoogaa soo dhawaadeen markaa sida baqarada leeyi, wa inna inshaa allahu lamuhtaduuna, haddayse dhihi lahayn weligood waa raadi lahay, laakiin ilaahay mashiicadiisii bay maaragtay qabsadeen, wa inna inshaa allahu lamuhtaduuna, inshaa allah marka waxbay anfacaysaa. Qaala wuxuu yihi nabi Muuse, innahu alle yaquulu wuxuu leeyahay, innahaa baqaradii baqaratun waa sac laa daluulun aan laylisnayn oo hayin ahayn, tusiiru larda oo dhulka aan kicin, dhulka macnaha ma qodayso oo mid daar iyo wax lagu falay ma aha, ولا تسقي الحرف بارنا ما ورابسه او انت واحد لو خيره بيا لو ما ورابيه مسلمه ابدا وكسليب رسولنا وكسليب مسلمه وح ايوه ما له قيس ما جبنا الملا لو ما لا يعني هو نظيف مسلمه ابدا وكان ما بدك شيء لا شيء فيها بربرنا ما له من قال وش فاتحه وحان هاي ما له مرق وحا هنا بقره صفراء مسلمه انت اسوا قال النبي موسى انه الا يقول عليها انها بقره وصع لا ذلول مثل ليل سن ما اهان او تبر اي تو سو غشاي يعني لليليه ذلول ونافك مارت التبر اي او لو شقيه تثير الارض وزي بسرس ذلول تثير الارض ارو كبارتك عيسى ارو كبحينيس ارو كلو قده الا بارا لو قته سمع الله حبا انت لو خيرو غاري اي وحاس لو جينا ولا تسقي الحرف بارت رمى ورابسه مسلمة عيبا قلنا وكنا بدك شيء وسليم وح عيبا ملا الملا دك ما قعنا جيس ما جبنا ما جيس معها لا شيء تبربر فيها إذا معها مرب كبدل مرب كالوشا يقى ملا شيء ومرب خلاف سن متكوية لا شيء فيها وحبك لبرا قالوا وحي الأذان الآن جئت بالحق حتى أي حق لطيف يا موسى أول بعد المنوذن يا موسى الآن جئت بالحق وفلا قادر هذا الضرر الآن جئت بالحق وحيه أمره مركي واره أمرك الله سوى قد بيه سوى حق معه يقول له شيء يقدم وضده ومراه ومراه قالوا الآن جئت بالحق حتى أي حق لطيف فذبحوها وقورعان وما كادوا أيضا السجن يفعلون في السماية يعني وحكوا سمايا جهد يبعط يمارة الرفات يمشق وما كادوا يفعلون معنى الأساس كاد في عقاص الله استعماله وهو هذه يعني وحكوا السجن قرق أسر راي أديسا مارة وحان سمايا يعني وديبكوا سمايا هاد سكركم أسر فذبحوها وحي قال المعنتي سعي وما كادوا أيضا السجن يفعلون إن السمايان إلا بجهد مبين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وأقصد بالله قيدي لكن نزولك أيضا أصدقه الرئي هذا لكن فعلك يقصد بالله قيدي هل كانوا يعني ومركي وحلا الدلي والله سكو خلافة عدي دي شيء بايت تمد بغرض وصوما الوحلة لكن قف كل الدلي واترا وصابت ايكا اهاد بغرض وإذ وقت كشاكا قتلتم اهاد دي شيء نفس النف فدارأتم فيها وسكو ريح ريحدان اما سكو خلافتان اما سكو ريح ريحبتان هذا الدلي ما يمدلنا أما أرتدين كذلك ما يدارعتم وحوا تدافعتم قرابة قرابة كلا أي ما أرتدين اسكال ريح عيسي أو اسكال دفاع عيسي إذ وقتك الشكاء قتلتم نفسا نفع الدشان فدارعتم فيها ونفتي آد اسكال ريح ريحلان اسكال خلافتان اسكال رهاب رهابتان اسكال ضادان والله ألا مخرج الله سو صار وما كنتم تكتمون وعقرنا يسين الى سو صار قف كان دامه و خدي له يا دغرت وصبحت في الاخير وكي صبح قف هذو السمايه وح مكيده ولا يحق المكر السيء الا باهله مكر ياسوا كي صبح ورك دورها غار والله مخرج الله سو بخينا وما كنتم وإذا هذا هيدان تكتمون إلى قريسان إلهي بمنانك صوب ديقي ننكي حد مارتي ديلي ننكام وأصدق ذاتك كالكور ريحي وأكشف ننكو ديلي رواه هبل ما كنتم تكتمون فقلنا وحن كنري ادربوه كنفتا بقردا قفكي يعني ميتك ادربوه وقفكي من سناء ببعضها ببعض البقرة طيب كم إذا كنفت قلت أنا مشي قيس إيهاد معرب إيهاد ملوغ إيهاد ببعضها طيب كم إذا كنفت إلى سورة بصمان صلب على الله قد قيب تاس مارك اللي قلت إنه نال هذا أو شاقه وإلا سويست فقلنا وحن كنري ادربوه قد افتميت كان ببعضها بقرة قار كذا كذلك سيدة قفتا سيلا يقولنه إليه أي يحيي الله الموتى تصالوا بعثيه بعد الموت سيقفتا ما بنا حد حد نواك والنه إليه سيدة من كان لونه إليه بعضتك لن لونه إليه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد كذلك سيدة قف كان الله يقولنا وليه مثل ذلك الإحياء ويحيي الله الموتى أتكلم أنت سيدة ركلا أيونا ولانه موتى وقصر كذلك يحيي الله الموتى مركي قلت الرب أنت القد إيه نبات وكسر بحي سيدة سوكرا وكاس إله يقولنا وليه أتكلم أنت سيدة إله يصبحين قيامة قبل قدر وصار ويريكم الله وحيد أنت سنايا آياته آيات كيس عيون انتو سنايا ثم بعثناكم من بعد موتكم حلصة مصمرين سيدي يعني لو انه لا يدد كيب انتي ونبي الموسى الراعي مركب انتي رسولنا لي ساسة قادث الله انه لي ثم بعثناكم من بعد موتكم ويريكم آياته إلهي آيات كيس عيون انتو سنايا تصنع آيات كاس كمال قدرتي أود الله سيدي لما استلمتها سيدي كامل أتها لعلكم تعقلون لكي تعقلوا أنا وحقرتها وقاتان بدك بنتنا سياسة كلا بالقيام إن الله صبحنا وآية اللهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سياسة نتكلم الله صلى ثم مركك بعد قصد قلوبكم فيبا الإسرائيل أيقيا مارت الآيادين وحاس أي أركان وإلهي آيات كيسة يددك دنت الله النولي ثم قصد مركك بعد وحي قال شيء قلوبكم من بعد ذلك معجزات مارك الله تسي كدب قلوبتي نقل شيء فهي قلوبتي كالحجارة نجح ولم لمتال أو أشد قسوة أنا ما أحب أسيق الله أنتها وإن من الحجارة نجح ذو حاكم ذا لما نجح يتفجر منه الأنهار نجح وبيض كسب برخضاء ليه كسب بحي كي أتعصام الرمي فقل نضرب بعد يعني فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت من مدرة عشرة قسب كم ذا على كسب الله بقي حياب بي كسب بحي هو ما بدي قيام حمل دبع مل وإن من الحجارة وحكم إذا لغحنا لما لغح يتفجر منه الأنهار لغح وبيشعر كسر برقضاء وإن منها لغح وحكم إذا لما لغح يشقق الدلاعة فيخرج منه الماء وبيكسر محان كليس من الدلاعة سعودة مجدران لغحية إلا وبيكسر محية ولا قيله ما رب ها ها وإن منها وحكم من الأحد لما الأحياء بدوا من خشة الله إلى عبسي سلا صناعي وصلاح بني وما الله ألا معهم بغافل المدموب عما تعملون وحى سمين إيسان إلهي من موقعه وقار قبا وانا إذكو أبا المرنة ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك معجزات كبعد ما قلوبتي انقفتي فهي كالحجارة دغح اي لمتاي او جراع ماله الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم او اشد قسوه امر لا حوا بكسي قلبي ناكسي ادق وان من الحجاره وحاكم من لحظه لما يتفجر منه الانهار مثل وبيض كسر برقلاء وان منها لحظه وحاكم لما يشقق قوه الدلاعة فيخرج منه الماء وبي كسر بحيا وان منها لحظه وحاكم لما يهبد من خشيه الله افسد على كل صدعه وما الله الا ما عن بغافل الا ما هو غافل كأه عما تعملون واغيه وانا ذكر ابا المرنه والله اعلم.